وعلى هذا فالسنة في صلاة الفجر أن يقدمها الإنسان في أول وقتها. وأما حديث أصلوا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فهذا إن صح فالمراد به أن لا تصلوا حتى يتبين السفر ويطلح الفجر، لئلا تصلوا قبل دخول الوقت. وكل الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أنه كان يصلي صلوات الله وسلامه عليه الصبح بغلس حتى كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، وهذا يدل على مبادرته بها مع أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة. فالصواب أن صلاة الفجر يسن تعجيلها، لكن يجب التحقق من طلوع الفجر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.